قال هؤلاء إذا اجتمعوا ما يبقى لنا وجود في المدينة، فغضوا هذا التآلف وأن هذا الاجتماع قد يؤدي إلى إخراجهم من المدينة، فأرسل أحد الشباب اليهود وقال تذهب إليهم وتذكرهم بأشعارهم يوم بعاث. يوم بعاث كانت المعركة الأخيرة بين الأوس والخزرج قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد قتل الكثير من الأوس وقتل الكثير أيضا من الخزرج. فجاء هذا اليهودي وجلس بينهم وبدأ يذكرهم بالأشعار، كيف قال فلان قتلت فلان وكيف قال فلان، فهاجت النفوس من هؤلاء الصحبة الطيبة، فكأنهم هرعوا إلى السلاح وأرادوا أن يعيدوا القتال كما كان في الجاهلية. ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه جاهلية كنتم هكذا، أما الآن أنا بينكم، تريدون أن تفعلوا ما كنتم تفعلونه في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. هذا سبب نزول هذه الآية. الذي ذكر في هذه الآية هل هو كفر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟ الله تبارك وتعالى أعلم أن القتال بين المؤمنين بحد ذاته ليس مخرجا من الملة، يعني قد يتقاتل المؤمنون فيما بينهم لأجل دين أو لأجل دنيا. لأجل دين على سبيل المثال بعض الناس يخرجون على ولي الأمر، ولي الأمر يقاتلهم، هذا قتال لأجل دين، لكن الطرفان مؤمنون، وقد يكون بسبب اختلافات على أمور دنيا هذا أيضا قد يحصل بين المؤمنين. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن ممكن أن يكون هناك قتال بين طائفتين مؤمنتين. لا لا بدون استحلال دم، هذا لأجل الدنيا بغاة يقاتلونهم، فهذا هؤلاء مؤمنون وهؤلاء مؤمنون. أما الذي حصل بين الأوس بين أفراد من الأوس والخزرج بتحريك من اليهود، لماذا قال الله عز وجل يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون؟ ابتداء لأن هذا القتال الذي كاد أن يقع ما كان لأجل دين ولا لأجل دنيا، وإنما طاعة تحريض من يهودي، أفراد من اليهود هم الذين حركوا فاستجابوا لتحريض اليهود وكادوا أن يتقاتلوا. الشيء الآخر أنهم عندما أرادوا أن يتقاتلوا أرادوا أن يتقاتلوا كما كانوا في الجاهلية، أي أحدهم كان يستحل دم الآخر، هنا المدخل. وإلا فإن الله عز وجل قد قال عن الأوس والخزرج قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. أنتم في الجاهلية كنتم أعداء ومتقاتلون وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه، الآن تآلفت قلوبكم وأصبحتم إخوانا، بعد أن تآلفتم وأصبحتم إخوانا ترجعون إلى الجاهلية وتريدون أن تتقاتلوا كما كنتم تتقاتلون في الجاهلية، أحدكم يستحل دم الآخر، إذن قد يكون من هنا المدخل ويردوكم بعد إيمانكم كافرين. نأتي إلى هذه الآية ما علاقتها بواقعنا نحن، وهذا الذي يهمني من الأمر. عندما تبحث هذه الآية تحس كأنها نزلت في أيامنا هذه، كيف؟ الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. أحد علماء التابعين كان عندما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يقول خاطبني ربي، خاطبني ربي. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فاسمع، فإما أنه يأمر بخير وإما أنه ينهى عن شر. يا أيها الذين آمنوا، قال إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. في البداية من هم أوتوا الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، وهؤلاء يعتبرون في ديننا أهل كتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. إذن هؤلاء يعتبرون أهل كتاب، وهذا تشريع ربنا، علما أن الله عز وجل عندما سماهم أهل كتاب وهم كفار كما تعلم، وأحل لنا طعامهم ونكاح نسائهم، قال في نفس القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن علمت الآن إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب هم اليهود أو النصارى. الذي حصل أن الأمريكان دخلوا بلدا، دخلوا العراق، هؤلاء أهل كتاب كيفما كان، ديمقراطيون مشركون مثلثون، لكن هم يعتبرون أهل كتاب. هؤلاء الأمريكان أهل كتاب ليسوا كل النصارى، وإنما هم فريق من أهل الكتاب، يعني لم يدخل بلدنا كل النصارى، وإنما دخل فريق من أهل الكتاب بلادنا. إذن هذا الجزء من الآية متحققة في هذا الذي حصل قبل سنوات في بلادنا. بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى إن تطيعوا، أي إذا أطعتم هذا الفريق من أهل الكتاب يردوكم بعد إيمانكم يا مؤمنين كافر. وأنت تعلم أن الطاعة لا تكون إلا لأمر أو نهي، عندما جهة تأمر جهة وتستجيب الجهة الثانية للأمر هذه تسمى طاعة، وكذلك إذا نهت جهة والجهة الثانية استجابت هذه طاعة. إذن أفهم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب أن هذا الفريق سيدعون إلى أمر، سيدعون إلى أمر. هل هذا الجزء حصل في بلادنا أم لا؟ نعم حصل. بعد أن دخل هذا الفريق من أهل الكتاب في بلادنا بدأوا يدعون الذين آمنوا إلى الديمقراطية وإلى الحكومة الطاغوتية وإلى الدستور وإلى كل هذه الأشياء، دعوا إليها في بلادنا. إذن هذا الفريق من أهل الكتاب دخلوا ودعوا إلى الكفر. ويقينا توصلنا إلى محصلة عندما تحدثنا عن الديمقراطية تعريفا وأركانا، علمنا أن الديمقراطية دين كفر. هذا الفريق من أهل الكتاب دعوا إلى الديمقراطية، دعوا إلى حكومة طاغوتية، دعوا إلى دستور، ودعوا إلى برلمان، ودعوا إلى كل هذه المفردات. إذن هذا الفريق دخل ودعا، الآن وصل. يا أيها الذين آمنوا، إيش كان حال هؤلاء الناس من دعوة هذا الفريق من أهل الكتاب؟ وحديثي عن كما يسمونهم المثلث السني، يعني الرافضة ما يدخلون في حديثي، هؤلاء خارج قوس لأنهم ليسوا مسلمين، فقط نتحدث عن المثلث السني. هذا الفريق عندما دخل ودعا إلى الديمقراطية وإلى البرلمان وإلى الدستور وإلى القانون وإلى هؤلاء الناس، كيف كانت طاعتهم لهذا الفريق من أهل الكتاب؟ الناس في هذه المناطق انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم أصحاب الأحزاب، الحزب العراقي، الحزب الفلاني، الحزب الفلاني، كل الأحزاب التي كانت في المثلث السني ودخلوا مع الأمريكان استجابوا لدعوة هذا الفريق من أهل الكتاب. هذا الفريق قالوا ديمقراطية، قالوا ديمقراطية، برلمان، برلمان، حكومة طاغوتية، طاغوتية، قانون دستور، قالوا نشكل لجنة كتابة الدستور ولا نرضى بغير القانون وبغير الدستور. إذن هؤلاء الأحزاب، هذا الصنف الأول، أطاعوا هذا الفريق من أهل الكتاب في دعوتهم إلى الكفر. نختلف في هذا الأمر؟ ما نختلف، هذا واقع جيد. القسم الثاني من الناس في المثلث السني كان حالهم أنهم ليسوا منتمين إلى الأحزاب، طبعا عندما قلت الحزب لا أعني الرؤوس فقط، كل منتم لهذا الحزب فقد أطاع هذا الفريق من أهل الكتاب في دعوتهم إلى الكفر استجابوا لدعوته، كل منتم للحزب. أما هناك صنف ثاني وهم ليسوا من المنتمين لهذه الأحزاب ولكن رضوا بعمل هذه الأحزاب، رضوا بعمل هذه الأحزاب، هؤلاء أيضا من ضمن التابعين لحكم الحزب هذا، لأن الرضا بالكفر كما تعلم كفر. هناك صنف ثالث، أناس حالهم من حالك من حال عامة المسلمين، فيهم المؤمن القاعد وفيهم الذي لا شأن له بشيء وفيهم المرتد وفيهم أشياء كثيرة موجودة، لكن لا وافقوا الأحزاب ولا وافقوا أهل الكتاب ولا وافقوا شيء ولا وافقوا المجاهدين، ناس انشغلوا بدنياهم انشغلوا وانشغلوا. هذا صنف أيضا. الصنف الآخر علموا من دينهم أن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين فالجهاد فرض عين، فحملوا السلاح وبدأوا يقاتلون، هذا أيضا صنف، ورفضوا أن يحكموا بالديمقراطية أو بالقانون أو بالدستور أو بالبرلمان أو بالحكومات الطاغوتية، وقارعوا السلاح بالسلاح إلى أن مكنهم الله عز وجل فهزم على أيديهم الجيش الأمريكي المارس. هذا الصنف الرابع الذين هم مجاهدون كان لهم إخوة ينصرونهم، بعض الإخوة في تلك المحاضرة ذكرني بهذا الصنف، هؤلاء ما كانوا مجاهدين، مؤمنون قاعدون لكن يناصرون المجاهدين من حيث الإيواء من حيث التوفير من حيث أشياء، هؤلاء لهم أجر الإيواء لكن الإيواء وهذه الخدمات التي كانوا يقدمونها لا يسقط عنهم الجهاد، إنما الجهاد فرض عين على كل مسلم، لكن لهم أجرهم فيما أعانوا به إخوانهم طوال هذه الفترة، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، كنا نأوي إلى بيوتهم وما قصروا مع إخوانهم في شيء جزاهم الله خير. إذن هذه هي الأصناف التي كانت بعد أن دخل ذلك الفريق من أهل الكتاب إلى ديارنا وبدوا يدعون إلى الكفر، بعد أن استجاب هؤلاء الناس لدعوة هذا الفريق من أهل الكتاب إلى الديمقراطية والبرلمان والدستور والقانون وما إلى ذلك، يقول الله تبارك وتعالى إن تطيعوهم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقينا هذا الكفر المقصود هنا بناء على واقعنا نحن هذا كفر مخرج من الملة، لأن الفريق من أهل الكتاب دعوا إلى الكفر بالمفردات التي ذكرتها، ديمقراطية دستور برلمان ما إلى ذلك، هؤلاء الناس الذين استجابوا لهذا الفريق قد ارتدوا بعد إيمانهم كافرين، هذا ما لا يختلف فيه بناء على المحاضرات التي قلناها من بداية الدورة إلى يومنا هذا، عندما تكلمنا عن شرك الطاعة وعندما تكلمنا عن لجنة كتابة الدستور وعن الدستور وتكلمنا عن منفذي الدستور، كل هذا الكلام يترتب على هذا الذي أقوله الآن. العجب أيضا، يقول الله تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني كيف أطعتم هذا الفريق من أهل الكتاب وكفرتم بسبب طاعتكم علما أن لديكم كتاب الله عز وجل بين أيديكم، الآيات موجودة والأحاديث أيضا موجودة، فكيف صرفتم النظر عن هذه الآيات وعن هذه الأحاديث التي تعصمكم من الوقوع في الكفر ومن الوقوع في الردة، كيف أطعتم هذا الفريق من أهل الكتاب وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ أشير إلى بعض الآيات وفيما أذكره يغنيك عن أو لك أن ترجع إلى الآيات الأخرى. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. أتعلم كيف وصف الله عز وجل أهل الكتاب هؤلاء؟ لا. في نهاية آية في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وأنتم تتلى عليكم آيات الله. كل كافر عدو، ولكن الله عز وجل قد خص النصارى بالذكر، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. وسبب ذكري لهذه الآية لأن هذا الفريق الذي دخل هم من أتباع نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. إذن هذا الفريق الذي دخل بلدنا ودعا إلى الكفر بالله عز وجل والناس استجابوا لهم، الله عز وجل يقول عنهم أنهم أعداء لكم. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. في مقدمة هؤلاء العداء من؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. ومن ضمن هؤلاء الأعداء قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وأنتم تتلى عليكم آيات الله، يعني هذه المعلومة إثبات عداوة هؤلاء ليست مبنية على استخبارات بشرية، يعني ما جاءك أبو فلان قال يا شيخ احذر من هؤلاء ترى هؤلاء يعادوننا، هذا خبر بشري. أما الذي جاءنا في كتاب ربنا هذا وحي من الله عز وجل. فإذا أثبت عداوة النصارى لنا لا يمكن بعد ذلك أن يأتي إنسان يقول هؤلاء أصدقاؤنا وأرادوا الخير لنا وأرادوا أن يبنوا بلدنا وأرادوا أن نلحق بالحضارة وأرادوا أن نتطور. هذا الكلام لا يساوي شيء، لأنك أثبتت المودة والصداقة والمحبة، والله عز وجل أثبت نقيض ذلك عندما قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ بعد ذلك، بعد أن أثبتت أن هؤلاء أعداء، طاعتهم مخرجة من الملة، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أثبت لك عدو، قال إذا أطعته ستخرج من الملة، هذه آيات تتلى كيف تطيعه؟ بعد ذلك هذه الطاعة انتهى بالناس إلى معصية الله عز وجل، وصل الأمر أن الله تبارك وتعالى لم يبق له أمر ولا نهي على أحد من خلقه في الأرض. في هذا المثلث أوامر الله عز وجل أصبحت ملغية، كيف تطيعهم إذن؟ المادة 35 ثانية من الدستور العراقي قال: تكفل الدولة حماية الأفراد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. تكفل الدولة حماية الأفراد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، أي لا تستطيع بناء على هذا القانون الذي أطاعوا به ذلك الفريق من أهل الكتاب، ما تستطيع أن تكره أحدا على الصلاة، علما أن الله تبارك وتعالى ما خلقنا لغاية غير العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى هذه الغاية التي خلقنا من أجلها أبطلت، ما تستطيع أن تقول شيء. لماذا؟ لأن هناك حرية عقيدة وهناك حرية رأي، وهناك المادة 35 من الدستور العراقي تقول أن الدولة تكفل بحماية الأفراد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، ما تستطيع أن تكره أحد على أن يلتزم بالعبودية لله تبارك وتعالى. إذن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ أحاديث رسول الله وفيكم رسوله. أما بحثت عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلم ما المطلوب منك تجاه هؤلاء الناس الذين دخلوا بلادنا وهم فريق من أهل الكتاب؟ كان يكفيك أن تقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم أو أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث متفق عليه. وكان يكفيك من ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما كان يكفيك هذه الحديث؟ أما كان يكفيك الحديث عند الطبراني رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إذا أردت أن تتقصى ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأحاديث ستجد كما هائل، وإذا أردت أن تتقصى عن آيات أخرى ستجد كما هائل. فالعجب العجاب أين كان أن هؤلاء الذين آمنوا كيف يستجيبون لهذا الفريق من أهل الكتاب وكيف يطيعونهم، وبسبب هذه الطاعة خرجوا من الملة وأصبحوا كفارا والعياذ بالله، وآيات الله بين أيديهم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. طبعا فاتني أن أذكر حديثا بالنسبة إلى هؤلاء الذين هم ما كانوا منتمين إلى الأحزاب التي ارتدت عن دين الله عز وجل، ولكن رضوا بأفعال هذا الحزب. حديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وصححه عن أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، يعني تكون عندهم مخالفات، هم أمراء يحكمون بما أنزل الله، تكون فيهم بعض المخالفات تعرفون هذه المخالفات وتنكرون، ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. إذن قد لا يكون منتميا إلى الحزب ولكن رضى بهذا الحزب، فقد ينطبق عليه هذا الحديث. في الحديث أيضا قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا، قال: ما يصلون حتى إذا رأيتم منهم هذه المخالفات لا تخرجوا عليه. هذا في رجل يحكم بما أنزل الله، فكيف بهؤلاء رضي وتابعهم والعياذ بالله؟ النجاة أين؟ كيف الناس ينجون، المسلمون كيف ينجون من براثن هذا الفريق ومن أتباع هذا الفريق والعياذ بالله من الأحزاب؟ قال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومعنى الاعتصام بالله أي بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله، أن تتعلم دين الله تبارك وتعالى. ولكن ليس من مفكري الإخوان ولا من علماء الفضائيات المرجع أحباب الطواغيت هؤلاء، وإنما ترجع إلى علماء أهل السنة والجماعة، ترجع إلى علمائنا الأجلاء رحمهم الله، تفهم دينك من خلالهم. فإذا تعلمت دينك من خلالهم عند ذلك لا يمكن أن تخالف ما علمته من دينك وتتبع فريقا من أهل الكتاب، أو تتبع أناسا رضوا أن يطيعوا ذلك الفريق من أهل الكتاب. إذن الاعتصام بكتاب الله عز وجل علما وعملا ينقذك من طاعة هذا الفريق من أهل الكتاب أينما كان. هذه الآية الأولى، أما ترى أنها كأنها نزلت علينا؟ الآية الثانية يقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية لها علاقة بآية أخرى، هذه الآية في سورة النساء، أما هذه الآية الثانية ففي سورة الأنعام. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. إيش علاقة هذه الآية بالآية الثانية؟ الآية الأولى إنكم إذن مثلهم، هذا الجزء من الآية، ما علاقتها بقول الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء؟ أي أنك إذا جلست في مجلس ولم تشارك معهم معناته أنت ما تحاسب على ما صدر منه. كيف نفهم هذا الجزء من الآية ابتداء؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي أناس خاضوا في آيات الله عز وجل واستهزأوا. أنت إذا اتقيت الله عز وجل ما تحاسب على ما كان منهم. إذن هذا الجزء آية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، كأن الله عز وجل خيرك بين أن تجلس أو لا تجلس. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول في تفسيره، أنقل بالمعنى وليس بالنص، قال معنى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أن أناسا إذا جلسوا وكفروا بآيات الله واستهزأوا وأنت لم تجلس معهم، الله عز وجل لا يحاسبك على ما كان منهم لأنك اتقيت الجلوس في مثل هذه المجالس. هذا التفسير الأول للآية، أي تكون في معزل عن هذه المجالس. أما التفسير الثاني أن يخوضوا ويستهزئوا بآيات الله والإنسان يكون جالسا معهم، فكيف يكون وما على الذين اتقوا من حسابهم من شيء؟ قال يجلس معهم ولكن لا يشاركهم لا في الكفر ولا في الاستهزاء. ثم قال وكان هذا في زمن التقيين، كان في زمن التقيين، واضح إن شاء الله. العلماء قالوا أن قول الله تبارك وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، قالوا هذه الآية منسوخة بقول الله تبارك وتعالى إنكم إذن مثلهم. الذي نقل النسخة مجاهد وابن جريج والسدي كما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى عنهم، وكذلك الإمام الشوكاني أيضا نقل النسخة، وكذلك النحاس رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ أثبت أن هذه الآية منسوخة بهذه، وكذلك ذكر ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن آية التخيير وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء هذه منسوخة. إيش الناسخ؟ قول الله تبارك وتعالى إنكم إذن مثلهم. إذن بناء على هذا النسخ لا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يكفر فيه بآيات الله عز وجل أو يستهزأ به، واضح إن شاء الله. هذه الجلسة إن كانت جلسة معصية فمن جلس معهم شاركهم في المعصية، وإن كانت جلسة كفر واستهزاء فقد شاركهم في حكم الكفر وفي حكم الاستهزاء. أما جلسة المعصية ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تفسيره، قال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة في خلافته جاء بأناس قد شربوا الخمر فأراد أن يقيم عليهم الحد، فقالوا أي لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قالوا إن أحدهم صائم، قال فبه الدم، ثم قال أنا سمعت قول الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم إنكم إذن مثلهم، قال تبدأ به، علما أنه ما شرب الخمر، الرجل كان صائم لكن جلس مع أناس عصوا الله تبارك وتعالى فكان له حكم من اقترف هذا المنكر إنكم إذن مثلهم. إذن الجلسات إذا كانت فيها معاصي فمن جلس مع أهل المعصية هو منهم، إما أن يغادر وإما أن ينكر عليه. أما إذا كانت الجلسة جلسة كفر واستهزاء، الاستهزاء عمل مخرج من الملة، لقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن الاستهزاء كفر مخرج من الملة، فمن جلس في مجلس يكفر به بآيات الله عز وجل ويستهزأ ولم يغادر المجلس ولم يعترض، إنكم إذن مثلهم. لكن الفرق بينهما أن الذي كفر واستهزأ هذا كافر، أما الذي جلس ولم يعترض ولم يغادر وهو يدعي الانتساب إلى الإسلام هذا منافق، ونفاقه عقائدي، بدليل أن الله عز وجل جعل حكمهم في الدنيا سواء، قال: إنكم إذن مثلهم، أنت لا تختلف عن هذا المستهزئ ولا تختلف عن هذا الذي كفر بآيات الله. وعقوبتهم أيضا موحدة في الآخرة، قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن حكمه في الدنيا سواء، عقوبته في الآخرة سواء، الفارق أي الفارق في الاسم فقط. هذا الذي كفر واستهزأ هذا كافر، هذا الذي جلس معه ولم يعترض ولم يغادر هذا منافق. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله جامع المنافقين، أي الجالسين مع المستهزئين والكفار، والكفار في نار جهنم جميعا. نكمل يوم غد أو يوم السبت إذا الله تبارك وتعالى يسر لنا ذلك.